هذا داء عضال نبه عليه المصنف رحمه الله، يورث الهم والتنكيد والغموم، وهو تراكم الأعمال. الكثير يعاني من ذلك. الموظف تتراكم عنده الأعمال، الطالب في الجامعة أو في المدرسة تتراكم عليه الواجبات، المرأة في بيتها ربما تتراكم عليه أيضا الأعمال، الأب في حاجيات أهله يتشاغل عنها فتتراكم عليه الأعمال، يطالب بشيء إن شاء الله ذكروني، يمر الشهر الشهران ثلاثة الأشهر تتراكم عليه الأعمال. ثم ماذا يكون نتيجة هذا التراكم؟ الهم والغم. الآن كيف يصنع بالأعمال هذه الكثيرة التي عليه؟ ولو أنه أحسن في أن يقضي العمل في وقته ما تراكمت عليه هذه الأعمال. وربما الإنسان يتشاغل بأمر في المستقبل ويترك الأمر الحاضر، الأمر الواجب عليه الآن لا ينشغل فيه، ويتشاغل بالتخطيط لأمر مستقبل. وأعظم من ذلك أن يتشاغل بما لا صلة له فيه، ما له صلة فيه، تتشاغل بغيرك وأنت مفرط في أمر خاصتك، هذا من السفه، فضلا عن أن تتشاغل في أمر لا يجوز لك التشاغل فيه، هذا أشد، محرم أن تتشاغل به وأنت تتشاغل به عن الواجب الذي يجب عليك أن تؤديه. تتراكم عليك الأعمال، إذا تراكمت الأعمال على الإنسان وبعد ذلك إما أن يصاب بالهم والغم وإما أن يلغي جميع الأعمال، وهذا كله تفريط. إذن من الوصايا، وهي وصية عظيمة، أن الإنسان لا يجعل هذه الأمور تتراكم عليه فتشتد عليه وطأتها. قال: فإذا حسمت كل شيء بوقته أتيت الأمور المستقبلة بقوة تفكير وقوة عمل، جئت وذهنك خالٍ تستطيع أن تنجز لأنك قد قضيت الذي عليك.